طيب، يقول لبس انتشر بين النساء اسمه توبان ولا تربان؟ توربان، تربان، وهو حجاب يوضع على الرأس ولكن الرقبة مكشوفة. جماعة الخير، أنا أتصور في قضية مهمة جدا تكلمنا عليها كم مرات، نفرق بين الحجاب وبين إشار بالرأس، نفرق بين الحجاب وبين الإشار الذي يوضع على الشعر. الحجاب لباس كامل، يعني لو امرأة غطت جميع رأسها وغطت وجهها وطلعت لي بنطرون مو متحجبة، حتى لو مغطي الوجه مو متحجبة. لو طلعت لي بكامل ثوب ضيق أو شيء مو متحجبة، ألوان جذابة مو متحجبة. الحجاب لباس كامل، ليس الحجاب غطاء الرأس، الحجاب على الرأس والصدر والبطن والفخذين والرجلين، هذا الحجاب، حجاب كامل، ليس الحجاب تغطية الرأس فقط وإنما تغطية الشعر. فالآن يطلعون الآن والله متحجبة لكن لابس بنطرون وقميص ضيق وكذا وحمرة وبودرة وتقول متحجبة، مو صحيح، هذا ما هو حجاب، هذا تبرج حتى لو غطت شعرها. فنفرق بين تغطية الشعر وبين الحجاب، وبالتالي إذا كان هذا اللي يغطي الرأس فقط والرقبة مكشوفة، هذا ليس بحجاب، هذا ليس بحجاب. نسأل الله تبارك وتعالى هداية للجميع.